بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلنا إلى كتاب الهبة أو باب الهبة، وهي عقد من عقود التبرعات، ذلك في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. عقود التبرعات منها الهبة والوقف والقرض، هذه العقود مستحبة، أصل أنها عقود مستحبة، وهي جائزة من الطرفين، يعني ليست لازمة وإنما عقود جائزة، يعني يجوز فعلها ويجوز تركها. وسيأتينا قضية الرد في الهبة وكذا في أثناء الكلام. والهبة هي الهدية، الهبة والهدية شيء واحد، وتختلف عن الصدقة في أن الصدقة تكون على الفقير، بينما الهبة والهدية تكون للغني وللفقير ولكل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. ولما جاء سلمان الفارسي وأراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل له من صفات هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعالوا فكلوا، ولم يأكل. ثم جاءه بعد ذلك بيوم أو أيام فقدم له تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هدية. فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: تعالوا فكلوا. فإذن الفرق بين الهبة والهدية، الهبة التي هي الهدية، وبين الصدقة أن الصدقة تكون للفقراء للمحتاجين، بينما الهبة والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني. والأصل فيها أنها مستحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وإذا قال المؤلف: هي بذل المال أو التبرع بالمال في حال الحياة، تبرع ليس تصدق، وإنما تبرع بالمال في حال الحياة. طيب، قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. منعقدة بكل قول أو فعل، قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وما زال المسلمون يتهادون، يهدي بعضهم إلى بعض، مسألة مجمع عليها. وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها، فالقول: أهديتك، وهبتك، هذه هدية، وهكذا، هذا بالقول. بالفعل أن يعطيه الهدية، وحين يكون مكتوب عليه مثلا هدية أو ما شابه ذلك، طيب يعطيه إياه ويسكت، وهذا يأخذها ويسكت. وبالقول بالنسبة للآخذ يقول: قبلت، أو قبلت هديتك، أو قبلت هبتك. إذن ممكن أن تكون بالقول، ممكن تكون بالفعل دون القول، هي تسمى بالمعاطاة، يعني هذا يعطي وهذا يأخذ. نعم. طيب، هذه شروط الهبة حتى تكون هبة صحيحة. قال المؤلف لها 8 شروط. الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف. جائز التصرف يعني هو الحر، لأن العبد غير جائز التصرف في مال سيده إلا إذا أذن له سيده، وأن يكون من بالغ، الصبي غير جائز التصرف، ما يجوز للصبي أن يهدي إلا أشياء حقيرة يعني يسيرة، أشياء سهلة، نعم، لكن الأصل أنه ليس له أن يهدي لأنه غير جائز التصرف، الصغير. وكذلك السفيه غير جائز التصرف، لو واحد جاء وقال: جارنا أهداني بيته، وجارهم معروف أنه سفيه في تصرفاته، ما تصح الهبة. وكذلك أن تكون من مالك، يعني ما يصير أنا أهديك سيارة صاحبي أو أهديك بيت أخي، لابد أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف، أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف. المأذون له بالتصرف اللي هو الوكيل، إذا وكله في أن يتصرف في ماله أو أن يهدي من ماله ما يشاء، يكون وكيلا هنا، فهو جاء التصرف هنا. إذن لابد أن يكون عاقلا غير مجنون، مكلفا غير صغير. طبعا لما نقول مكلف يعني عاقل بالغ، طيب، وأن يكون حرا، لأن العبد لا يملك حتى يتصرف في مال سيده، لا يملك أن يهب. وكذلك أن يكون راشدا، ما يكون سفيها، وأن يكون مالكا أو مأذونا له فيه، فهذا هو الذي يجوز له أن يهب. نعم. قال وكونه مختارا غير هازل. نعم، أن يكون مختارا غير هازل، يعني لا تصح الهبة من مكره. واحد يعرض السلاح على شخص يقول أهدني سيارتك وإلا قتلتك، قال هدية، هذا مكره على الهدية. وأحيانا يكون الإكراه يعني بغير سلاح ولا كذا، إحراج، يحرجه أهدني هذه أمام الناس وهو يدري أنه محرج ويعطيه، هذه لا تصح. ذاك الله تبارك وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لابد أن يكون يعني من نفسه، لا يوقع الإنسان في حرج يقول أهداني إياه. يعني أنا جاءني شخص مثلا قال لي يا أخي قلمك هذا بشوفه، شاهد أهدني إياه قدام الناس، فقد أكون محرجا وأقول له خذه هدية. هذا كما يقول أخذه بسيف الحياء، أخذه بسيف، ليس له ذلك. وإن كنت أنا أهديته لكن لا يجوز له ذلك، لأنه أخذه بالحياء، بسيف الحياء. لذلك لابد الإنسان إذا أراد أن يهديكم من طيب نفس، فمن أخذ شيئا من أحد ويرى أنه أخذه بغير طيب نفسه كان يكون أحرجه أمام الناس أو ما شابه ذلك. لأن بعض الناس ما كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنسان يعني ما يعرف يقول لا، هاك هناك، أي أحد يطلب شيء يقول خذ، وأحيانا يكون ما عنده غيره فيحرج، فيحرجه الناس فيأخذون منه ماله بغير حق. فلا بد أن يكون مختارا غير مكره، ولا يكون هازلا. يعني إذا إنسان كان هازلا قال أهدني سيارتك، قال خذها لك، ويدري أنه هازل، لا يجوز له أن يأخذها. الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، مفهوم الآية إذا لم يطبن به نفسا فلا يجوز له أن يأخذه. نعم. قال وكونه الموهوب يصح بيعه. هذه المسألة كون الموهوب يصح بيعه هذا على المذهب، وهناك قول آخر أيضا في المذهب وهو اختيار شيخ ابن تيمية، لا يشترط أن يصح بيعه. قالوا حتى لو يمكن الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه، كالكلب مثلا، الكلب على المذهب لا يجوز بيعه، حتى لو كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب لا يجوز بيعه، لكن يمكن الانتفاع به، فيمكن أن يوهب الكلب، يمكن أن يوهب الكلب لأنه يصح الانتفاع به، لكنه لا يجوز بيعه على المذهب. فالصحيح أن لو قيدناه نقول ليس فقط يصح بيعه، يصح بيعه أو الانتفاع به، لو قيدنا بهذا يكون أحسن. نعم. قال رحمه الله وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم، الموهوب له يصح تملكه، يعني الآن الذي تهب له يصح تملكه، ما تقول وهبت هذا للجني ما يصح تملكهم، وهبت البيت هذا للملائكة تسكن فيه ما يصح تملك الملائكة. فلا بد أن يكون الذي يوهب له هذا الشيء يصح تملكه، فإذا كان لا يصح تملكه لا تصح هبته، لأنه أنت وهبت لمن؟ جن، وين الجن تملكون أو الملائكة أو كذا. لكن لو قلنا هذا هبة للبهائم مثلا يصح تملكها؟ ها؟ لا يصح، يعني على المذهب لا يصح تملك البهائم. والبعض أهلهم يرى أنه يصح أنه يعني يكون مثلا جاخور أو محصار أو كذا، يقال هذا للبهائم تسكن فيه، وقف لها مثلا أو تملكه البهائم. وإن كانت لا تملك أن تقول قبلته، ولا تملك بعد لا تملك أن تقول قبلته أو لم أقبل، لكن قالوا يجوز طب أنها ممكن أن تنتفع به، يمكن أن يهب لها. نعم. قال وكون المغروب له يصح تبلغه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عقلا. نعم. أيضا صح تملكه، بعضهم قال لو وهب لحمل، مثلا امرأتك حامل فقال هذه هدية للذي في بطنها، على المذهب قال لا يصح تملكه لأنه حمل غير موجود ولا يمكن أن يقبل أو يرفض. هذه بعض أهل العلم منع منها، وبعضهم أجاز قال يصح لأنه ما في أي مانع، يعني لأن في النهاية إما سالم وإما غانم، يعني ما في خسارة على الحمل، يعني يا أنه يغنم لأنه يقول يمكن ما تولد يمكن يموت في بطنها. فقالوا صحيح هذا وارد، لكن لو ولد وعاش فإنه يصح تملكه فلا مانع أن تهب له. قالوا كذلك أن يقبل الموهوب له، للهبة لا تدخل ملكك إلا باختيارك، لأن هناك أشياء تدخل ملكك بغير اختيارك، مثل ماذا؟ الميراث. الميراث يدخل ملكك بغير اختيارك، بمجرد أن يموت المورث، والدك، أمك، زوجتك، أخوك، أختك، أي مورث لك، مجرد أن يموت الأموال تتحول لك شرعا مباشرة، ولا تملك أن تقول ما أبي ما أريد، لا تجيك غصب، يقول يدخل ملكك رغما عنك الميراث. لكن الهبة ما تدخل ملكك رغم عنك إلا بقبولك، ما قبلت ما تدخل في ملكك. ومثال على ذلك لو فرضنا أن أحدا والده يملك مثلا قطيعا من البقر وتوفي، فهذه الأبقار توزع مثلا على الورثة، فجاءوا لأحد الورثة قالوا هذا نصيبك 5 بقرات من أبيك، قال لا ما أبي ما أحب البقران ولا كذا، قال ما تبي بيعها كيفك بس هذا نصيبك، احنا جبنا لك عند الباب، قال لا ما ابي ما ابي، حطوها عند الباب ومشوا. لو افسدت من الذي يتحمل؟ الوارث. لماذا؟ لان دخلت ملكه، جزاهم الله الخير اللي جابوها له، لكن دخلت هو مسؤول عنها لانها ملك له فهو مسؤول عنها. لكن لو واحد جاب لك بقرة وحطها عند الباب وقال هذه هدية، قلت له لا أريد هذه الهدية مشكور ما أبي البقرة، وين أوديها البقرة؟ قال مهم جدتك الهدية، قال ما أريدها. لو أفسدت هذه البقرة من الذي يتحمل؟ الذي أهداها. لماذا؟ لم تدخل في ملكك لأنك رفضتها، أنت لم تقبلها أصلا، فأي شيء تفسده هذه البقرة يتحمل الذي أهداها. لماذا؟ لأنها لم تدخل في ملكي المهدى له أو الموهوب له. فالقصد إذن أن الهبة لابد أن يقبلها، من شروطها أن يقبلها الموهوب له بقول أو فعل، قول قبلت، فعل يأخذها، هذا قبوله للهبة، بشرط أن لا ينشغل بموضوع آخر، كان في مجلس مثلا مثل يعني يجعلون مثل البيع تماما، أن لا ينشغل بغيره، ف هنا يكون قد استلم هذه الهبة. نعم. قال وكون الهبة منجزة. وكونها؟ وكون الهبة منجزة. نعم. كون الهبة منجزة يعني ما يصلح مثلا يقول لك أنا وهبتك هذا إذا جاء فلان، إذا جاء فلان فهذا لك، قال لا يصح، يا وهبته أما وهبته، شون وهبت إذا جاء فلان معلق، افرض ما جاء فلان إذن ما أخذها، افرض جاء فلان أخذها، قال لا ما يصلح هذا، يا أن وهبت يا أن ما وهبته، أما وهبتك إذا جاء فلان تعتبر هذه لك، قالوا هذا على المذهب لا يصح، الأصل في الهبة أن تكون منجزة، يا خذ يا لا تأخذ. وهناك قول آخر أنها تصح، قالوا لماذا؟ قالوا لأن الموهوب له مو خسران شيء، ليس خسران شيء، يعني كما يقولون إما سالم وإما غانم، والقضية إذا كان غانما أو غارما، يعني وهبتك هذا إذا جاء إذا ما جاء فلان أنت تهبني هذا. هنا فيها خسارة فيها ربح، فهنا لا يجوز إلا أن تكون منجزة. أما إذا ما فيها خسارة، أنا إما ربحان أخذت هذا الماء، وإما سالم ما أخذت شيئا، لكن لا أخسر شيئا. فالقول الثاني أنه يجوز أن تكون غير منجزة، والمشهور في المذهب أنها لابد أن تكون منجزة. نعم. نعم، كونها غير مؤقتة، طيب كونها غير مؤقتة، غير مؤقتة اللي هي يسمونها العمرة والرقبة، العمرة والرقبة هذه عند العرب في السابق يقول هذه لك عمرك. طبعا ما يصح هذا، الأشياء التي تبقى، هذا الكرسي مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك، فإذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولأولاده، خلاص ملكها الموهوب له. لكن إذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فإذا مت رجع إلي، قيدها هنا أنه يرجع إلي عند موتك، يرجع إلي عند موته، لأنه شرطه رجوعها إليه، يعني كان يقول له كانها عارية تستفيد منها طوال عمرك فإذا مت رجعت إلي. لكن إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري، طيب يعني طالما أنا حي هي لك، أو طالما أنا ميت هي لك، إذا أنا مت فهي لك، يعني عمرك أنت عفوا أنت حي فهي لك، الأصل أنها على الدوام تسمى العمرة، العمرة أي لك عمرك هكا أطلقها، فهي له ولأولاده، لك عمري أيضا له ولأولاده، إلا إذا شرط قال فإذا مات أحدنا ترجع، خلاص ترجع هذه العمرة. يقول جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له هي لك ولعقبك، يعني لك ولذريتك من بعدك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، إذا قيدها بحياته فإنها ترجع إلى صاحبها. فإذا قال هي لك عمرك ولذريتك أخذها هو ذريته، إذا قال هي لك عمرك فقط على أن ترجع إلي رجعت إلى صاحبها. واختلفوا هل لازم أن يشرط هذا الشرط أو بدونه، والصحيح أنه إذا شرط رجعت إليه، إذا لم يشرط يرجع إلى نيته، إذا قل عن نيتي إنها له فقط عمره وترجع إليه فترجع إلى صاحبها، إلا إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت، إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للمهوب له. أما إذا قال لك عمرك فيرجع إلى نيته، فإذا كان نيته لك عمرك وترجع إلي ترجع، أو ترجع لورثتي ترجع، وإذا لم يقل فعلى حديث جابر أيضا ترجع، لأن هذا هو الأصل، إلا إذا قل نويتها له ولذريته. وكذلك الرقبة، الرقبة هي أن يرقب كل واحد حياة الآخر، هذه الرقبة يعني هي لك، طيب أو لأحدنا، يقول هي لأحدنا، كل واحد يرقب موت الآخر، هذه الرقبة، كل واحد يرقب اللي يموت قبل الثاني يأخذها، اللي يموت قبل تكون للثاني. وهذه كانت تستخدم في السابق ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واضحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. نعم. قال نعم، كونها بغير عوض، لأن اسمها هدية هبة، فكيف تكون بعوض؟ فإذا كانت هبة بعوض أقول هذه هدية لك بدينار، شلون هدية لي بدينار؟ ما صارت هبة، صارت بيعا، صارت بيعا. وين سماها هدية؟ فهي في الصحيح إيش؟ ليست هدية وإنما بيع، هذا بيع. طيب، لكن الأصل في الهبة أن تكون بدون مقابل، بدون عوض. طيب، لو قال له طيب هذه لك باللي بجيبك، هاي اسمه عوض مجهول، أنا ما أدري اللي بجيبه، ممكن يكون في جيبه 50 فلس، ممكن يكون بجيبه 10 دنانير، ممكن أكثر، صحيح؟ طيب، فهنا هذا صار عوضا مجهولا، فهذا لا يجوز، هذا قمار، دخل في القمار. إذا كان العوض مجهولا دخل في القمار. إذن هي لها 3 حالات. الصورة الأولى هذه لك وانتهينا بدون مقابل، هذه هي الهبة وهذا هو الصحيح. إذا قال هذه هدية لك بدينار، هذا صار شنو؟ بيعا. وإذا قال هذه لك باللي بجيبك، هذا صار قمارا، هذا صار قمارا، اللي هي عوض مجهول، عوض مجهول. في الأولى تصح هبة إذا كان بدون مقابل، في الثانية تصح بيعا إذا كان بمقابل معلوم، الثالثة لا تصح وتكون قمارا إذا كانت بعوض غير معلوم. نعم. قال رحمه الله: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. نعم، يعني أهدى ولكن النية أنه يهدى له، يعني مثل بعض الناس اللي يروحون حق الملوك والأمراء وكذا، يجيب له صقر ولا يجيب له ناقة ولا يجيب له السيف ولا أي أي أي هدية، يعني يروح يقول تفضل هذه هدية، يقول أنت ليش ما تهدي حق، ما يعرفك الملك، ليش ما تهدي حق فلان صاحبك وهذا؟ قال صاحبي وهديته، وبعدين هذا الملك هدية باكر يعطيني كذا، إذا هي مو هدية هذه، هذا يبي عوض، يريد عوضا، إذن يهدي ليهدى له. يقول هذا لما تهدي له ما شاء الله ما يقصر، يعطيك أحسن من هديتك اللي أنت عطيته. فهو إذن أهدى ليأخذ، والأصل في التهادي التبرع، هذا ما هو متبرع. فإذا قالوا يكره هذا الأمر، الصحيح أنه يكره هذا الأمر، لأنه يعني ينافي الأخلاق، ينافي الأخلاق الكريمة، لكن من حيث الجواز جائز، ليس حراما، ليس حراما، لكنه لا يليق بالإنسان. نعم. قال: ويكره رد الهدية وإن قلت، بل السنة أن يكافئ أو يدعو. أن يكافئ، بل السنة أن يكافئ أو يدعو. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فالأصل الإنسان إذا أهداك شيئا كافئه، يعني على هذه الهدية أحسن إليك، صنع معروفا معك، كافئه، وإن لم تجد ما تكافئه به لا أقل من أن تدعو له، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، أسأل الله أن يبارك لك في مالك، وما شابه ذلك من الدعاء. فيسن للإنسان أن يحسن الرد على المهدي. بعضهم يقول تفضل هذه هدية، خير إن شاء الله، خذها ومشي، شنو خير إن شاء الله؟ صحيح، يقول ليش أنت، واحد يقول يا أخي قول شكرا، يقول أنت مهدين عشان أقول لك شكرا ولا مهدين لي؟ قال لا مهديك لك، خلاص لا، ليش تبي شكرا؟ خلاص خذها ومشي. لكن هذا ليس من الأدب، من الأدب الإنسان إذا أهدي له أن يشكر من أهدى له أو يكافئه، أن يشكره أو يكافئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهدى إليكم أو من صنع إليكم معروفا كافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. نعم. وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. إيه نعم، لأنه كما قلنا قبل قليل ما أخذ بسيف الحياء، والله جل وعلا يقول: فإن طبنا لكم من شيء، وإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها من مريض. يعني إذا حسيت أن الذي أهدى لك أهدى لك حياء لا تأخذ، لا تأخذ. أما إذا حسيت أن لا، من طيب نفس وكذا، ويبين، يبين، يعني بعض الناس يأتي ما شاء الله شال خروف هذا وكذا وكذا، قال أخذه، أخذه وضايق صدره، جزاك الله خير أخذه، والله هداني إياه، أهداك إياه حرجته، طيب فهذا إحراج أخذ بسيف الحياء، لا يجوز أن يأخذه بسيف الحياء. فمن علم أنه أهدي له حياء وجب عليه رده لأنه أخذه بغير وجه حق. أما إذا علمت أنه أهداك بطيب نفس وأنه يريد أن يتقرب لك بهذه الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، هذا شيء طيب لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتمنع الهبة بالعقد وتلزم بالعقد بشرط أن يكون القبض بذل واحد، فقبض ما هو بكين ما وهب، فقبض ما هو بكين لا لا ما وهب لا لا ما وهبه فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو درع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية. نعم. عندنا عقد الهبة وعندنا قبض الهبة، عندنا عقد الهبة وعندنا قبض الهبة. لما أقول لك وهبتك هذا الماء، أو وهبتك حديقة، أو وهبتك سلاحا، أو وهبتك كتابا، أو وهبتك مالا، أي هبة، وهبتك ناقة، أي هبة، زين، فتقول قبلت، هنا عقد، عقد هبة، واهب وموهوب له ورضا من الطرفين والقبول والإيجاب. طيب، هذا العقد، عقد الهبة. هناك قبض الهبة، قبض الهبة، لأن أحيانا ممكن يهبك شيئا ولا تقبضه، تتأخر في قبضه. ممكن أقول لك وهبتك الكتاب الفلاني لكن في البيت، فتقول جزاك الله خير، ثم بعد ذلك تجي ولا أنا بعت الكتاب ولا تصرفت فيه ولا أعطيت أحدا غيرك وكذا. طيب شلون أنت وهبت لي شلون؟ قال أنت ما قبضت، لم تقبض. فطالما أن الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم، وإنما تلزم إذا قبضت، لابد أن تقبض، إذا لم تقبض لا تصح هذه الهبة. ويذكرون مثال لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال لعائشة رضي الله عنها أو وهبها 20 وسقا، قال لك 20 وسقا من أرض فلانية، وسق يعني الوسق 60 صاع. طيب، قال وهبتك 20 وسقا من الأرض الفلانية. ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت، فقال لعائشة كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثمر الفلاني 20 وسقا فلم تقبضيها، والآن هو مال الوارث، طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك، لو قبضتها انتهى الأمر، طالما أنك لم تقبضي فهو مال الوارث، فهو مال الوارث. فالهبة إذن إذا لم تقبض فيجوز ردها، يجوز ردها طالما أنها لم تقبض. ومنها الحديث المشهور أو القصة المشهورة عفوا، وهي قضية فدك، وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا، هي هبة، النبي وهبها لفاطمة، أدخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث. لما قال النبي قال لا نورث، قال لا قالوا هي هبة. قلنا طيب، هبة، هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها؟ إذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها؟ خلاص قبضتها عندها أصلا، فلماذا جاءت تطالب بها؟ قالوا لم تقبضها. قلنا ماشي، إذا لم تقبضها الهبة، إذا لم تقبض صارت مار الوارث إذا مات الواهب، إذا لم يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فإنه يتحول هذا المال إلى الورثة، لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها، طالما أنها لم تقبض فإنها ترجع إلى الورثة. نعم. فإذا قال تملك بالعقد اللي هو وهبتك، وهذا يقول قبلت، وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض طالما أنه لم يقبض لا تلزم، ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له. قال وقبض الموهوب أو موهبة إن كان مكيلا فبكيله، وإن كان موزونا فبوزنه، وإن كان مذروعا فبذرعه، وإن كان معدودا فبعده، وإن كان أرضا فبالتخلية. كل شيء له طريقة في الهبة، يعني أنا وهبتك معدودا مثل هذا معدود، كم حبة تريد؟ تريد 10 20 كذا. طيب قبلت الهبة كيف أقبضها؟ خذها بعدها، خذ 10 لأنك وهبتك 10 خذ 10، فهذا بالعدد. إذا كان بالوزن شيء يوزن، إذا وزنته لك معناته إيش؟ قبضتها خلاص وزن، يعني جعل لك هذا. بالكيل، كيل ذرع يعني خام، مثل قطعة خام ولا كذا ذرعت أمتار خلاص تم قبضها. الأرض بالتخلية، يعني أقول هذه الأرض لك، تقول أنت ليه الحين حاط أغراضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زالت في الأرض؟ يقول لا لا طلعت من الأرض خلاص، هذه الأرض لك، استلمها، مو لازم هو يروح يسكن فيها. بالتخلية، مجرد أن يخرج من هذه الأرض يعتبر سلمك هذه الأرض. مثل البيت الآن، واحد أهدى لآخر بيتا، قال أهديتك البيت الفلاني، بيتي الفلاني هدية لك، قال جزاك الله خير، ولا الحين ساكن فيه إلى أن مات اللي وهب البيت، خلاص البيت هذا يذهب لورثه. لماذا؟ لم يقبض. فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت أنا وعيالي وكذا ورحنا سكننا في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما في أحد، هنا سلمه قبض، هنا يعتبر قبض بالتخلية. إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت وكذا قبضها بالتخلية، يعني أن يخرج منها. أين نعم نعم الصغير والمجنون يقبض لهما وليهما، لأن الصغير لا يصلح أن يقبض الهدية أو الهبة، وكذلك المجنون لأنه ما يحسن يتصرف، يجوز أن يقبلها وليه، ولي المجنون ولي الصغير، بشرط أن يكون عدلا، لأنه لا يأخذها لنفسه. إذا كان فاسقا ولي المجنون أو ولي الطفل لا لا لا يمكن من أخذ هذه الهبة، لأنه قد يأخذها لنفسه. فإذا كان عدلا وهذا هو الأصل فيه فإنه يأخذها. نعم. قال رحمه الله يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها. نعم يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة، مثل البيع. الآن البيع أبيعك البيت وأقول بس بقعد فيه 6 شهور بعدين أسلمك، مع أن أنت سلمت المال كامل وأسلمت الأوراق البيت كذا، بس أنا مشترط أن أجلس في البيت 6 أشهر، يجوز. كذلك الهبة، أقول وهبتك هذا الكرسي أو وهبتك سيارتي لكن أسلمك إياها بعد 2 شهر لأن أنا الآن بستخدمها، أشترط استخدامها، وهذا لا ينافي التنجيز، لأنه خلاص أعطاه إياه لكن قال بشرط أن تبقى عندي مدة 2 شهر، لأنه وهب خلاص انتهى الأمر. عدم التنجيز اللي يقول بعد 2 شهر أهبك، لا هذا وهبه انتهى الأمر، قال قبلته بس قال الشرط أستخدمها لمدة 6 أشهر أو لسنة أو ما شابه ذلك، فهذا جائز. وهذه العمرة، أن مثلا أهبه بيتي أقول على أن أسكن فيه إلى أن أموت مثلا، هذا جائز. أنا وهبته البيت لكن قلت بشرط أن أسكن فيه حتى أموت، بعد ما أموت عليك بالعافية، فهذا لا بأس به، وهو أن يهب ويستثني. كذلك أن يهب حاملا ويستثني حملها، وهبته ناقة مثلا قلت لكن الناقة هذه حامل، الحمل لي، الناقة لك عليك بالعافية لكن اللي في بطنها إذا ولدت لي، جائز ما في بس وهبته الناقة ما وهبته الذي في بطنها، فممكن أن يستثنى الحمل من هذا من هذه الهبة. نعم. قال رحمه الله إن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولا شرط. نعم لكن قال لا هذه السيارة هبة لك. قال خير يا شيخ جزاك الله خير. قال بشرط. قال شنو؟ قال متى ما أبي أرجعها، متى ما أريد أرد أخذها منك. ما صارت هبة هذه، هذه صارت عارية، هذه صارت عارية لا تصح. والأصل في الهبة أنه يملكها الموهوب له. أنا وهبتك سيارتي خلاص صارت لك ملكا لك. فإذا شرط أني متى ما شئت أرجع وأخذها هذه ما صارت هبة، ما يجوز له ذلك إلا إذا كما قلنا قبل أن يعطيه الهبة طيب ويقول له لي أن أسترجعها، هذه صارت عارية اللي هي تدخل في العمرة والرقبة صارت عارية، استخدم فترة ثم يعيدها. أما الهبة إذا قال بلفظ الهبة وهبتك هذه الشر وقال على أن أردها متى شئت، متى ما زعلتني أرجع السيارة، لا تزعلني زين، وزعله قال يا رجع السيارة، لا الشرط باطل، الشرط باطل. يعني إذا وهبك شيئا وخلاص استلمت وقالت روح زعله مباشرة ما عندك مشكلة. لماذا؟ لأن هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، والهبة تمت خلاص خرجت من ملكه إلى ملكك، انتهى الأمر، لا يجوز له أن يعود بها. نعم. إلا إذا لم يقبضها كما قلنا قبل قليل، إذا لم يقبضها له الرجوع، قلنا تصح بالعقد بعقد الهبة ولا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضت لزمت، ومعنى لزمت ليس له أن يأخذها مرة ثانية. نعم. نعم، إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح. يعني أنا أطلب الشيخ بندر مثلا 5000، ففي يوم من الأيام جئت قلت له يا شيخ بندر وهبتك الدين خلاص ما بمنك شيء، صح أبرأته، قلت له سقط، اعتبر الدين اللي بيني وبينك ساقط خلاص انتهى ما بمنك شيء، صح الإبراء، هذه هبة، وهبته الدين الذي عليه، وهبته الدين الذي عليه. حتى لو لم يحل الأجل، لو كان الدين اللي عليه مطالب به بعد سنة، جئته بعد شهرين قبل أن تمضي السنة قلت له الدين متى تسدده، قال وعدنا بعد سنة، قلت اعتبره سقط وهبتك إياه صح، ولو لم يحل الأجل. يعني ليس لي بعد ذلك لا أنا أسقطته لكن الأجل ما حل أريده الآن، لا خلاص إذا وهبته الدين سقط هذا الدين عنه. نعم. قال وتصح البراءة ولو مجهولا. البراءة هي أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه، أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه. اشتهرت قصة في عهد عمر رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص اقترض من عثمان بن عفان مبلغا من المال، ثم بعد مدة جاءه ورد له المال، قال تفضل هذا دين الآن عليه، فجاء قال تفضل هذا دينك كم؟ قال 4000. قال عثمان لا أنا أقرضتك 7000. قال سعد لا أنت أقرضتني 4000. قال لا 7000. هذه مشكلة الدين الذي لا يكتب ولا يشهد عليه. طيب هذا يمكن كلكم صار لكم قريب من هذا، هذا يقول 4 وهذا يقول 7، هم متفاهمين لكن كل واحد اللي يذكر. عثمان يقول لا أذكر أعطيتك 7، سعد يقول لا أذكر أعطيتني 4، فاختلف. فقال نذهب إلى عمر، كان عمر الخليفة، فأتى يا عمر عندنا مشكلة، ما المشكلة؟ كذا كذا كذا. فقال لعثمان كم أعطيته؟ قال 7، هذا اللي أذكره. قال لسعد كم أخذت؟ قال 4، هذا اللي أذكره. فقال عمر تصالح، يعني ما يصير ما بينكم رقى ولا بينكم شهود، تصالح. فقال سعد يا أمير المؤمنين يحلف أنا اللي أذكر 4، يحلف أنها 7 وأعطيه يا 7 الآن. فالتفت عمر على عثمان قال أنصفك، احلف وخذ فلوسك. قال عثمان ما كنت لأحلف لأجل، دراهم يعني الأموال، يعني ما لها قيمة. أحلف بالله يعني الأصل واحفظوا أيمانكم. قال ما كنت لأحلف لأجل هذه، يعطيني أربعة وانتهى الأمر. هنا لو أعطاه أربعة طيب أو أعطاه سبعة بغض النظر، الذي دفع الأربعة مثلا سعد عثمان شايل بنفسه سبعة وعطاني أربعة، ما نرثان ما نمسلف أحد ولا كلام، نحطيها العثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن يقول حنها مثلا طيب، قال أنا أعطيته سبعة وردهم لي أربعة وكذا بس ما نمسلف أحد ورثان. أو العكس لو دفع سبعة الثاني وقال أنا متسلف أربعة ورديتها سبعة، شنو ربه كذا، وكلهم مضايقين. فلذلك هنا لابد من التسامح بين الطرفين، يقول عطى أربعة وانت يا أبو السبعة قل رضيت ومسامح في الثلاثة، لأن هذا اللي نذكره، أو انت يا أبو السبعة ادفع السبعة وسامح في الثلاثة. لابد أن يسامح كل الطرفين لأن الدين مجهول، الدين مجهول. فهنا ممكن القاضي يصلح بينهما بوسط، يقول كم لك عنده، يقول عندي لي عنده سبعة، وأنت كم له عندك، يقول له عندي أربعة، فيقول أعطه خمسة وإن كانت أربعة قل له مسامحك بالألف، وأنت اقبل خمسة وإن كانت سبعة قل مسامحك في الألفين. يعني لابد من، لأنه مجهول كلاهما مقصر، لأن الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنتم ما قصرتم، ما في كتاب ولا في شهود، والقاضي لا يعلم الغيب حتى يحكم لهذا أو يحكم لهذا. فهنا الحل هو أن يتصالح وأن يسامح كل واحد منهما صاحبه. نعم. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. يعني الآن لي دين على الشيخ بندر كما قلنا، فأقول له وهبتك الدين، انتهى الأمر هنا. أو أن يكون هو ضامنا، الدين ليس عليه، الدين على عبد العزيز مثلا وهو ضامن، قال إذا ما دفع عبد العزيز أنا أدفع، فقل وهبتك الدين. فهنا يجوز لي أن أهبه الدين إن كان هو المستدين، وإن أهبه الدين إذا كان هو الضامن للمدين. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن يوهب الدين إما للمدين نفسه أو لضامن المدين. طيب ممكن أهبه لغيره، ما اسمك؟ محمد. طيب أنا لي دين على الشيخ بندر 5000، الشيخ محمد وهبتك 5000 في ذمة بندر، واضح؟ الآن وهبت الدين لأجنبي، لا هو صاحب الدين ولا هو ضامن، وقل وهبت إن جاك شيء منه، لأن أنا غاسل يدي من الشيخ بندر زين، إما لحاجتي وإما لنكراني وإما ليس من الأسباب، فأقول أنا الدين غاسل يدي منه وبسافر مثلا، بهاجر بروح عيش بمكة زين، فأقول له الدين اللي لي عليه هدية مني لك، مع السلامة وسافر. قال لا تصح هذه الهبة. لماذا؟ قال لأن هو ليس طرفا في الأمر، وهبته شيئا مجهولا، ما شيء معدوم. الممكن تهب لصاحب الدين نفسه، أو تهب للضامن لصاحب الدين. أما رجل أجنبي فالهبة هذه هبة بلا شيء، والصحيح أنها تجوز، لأنه إما سالم وإما غانم، ما خسر شيء. يعني هل خسر شيئا محمد؟ ما خسر شيء، ينتظر. أما أن بعد سنة جاء الشيخ ماذا قال أنت وهبك الدين الذي له علي، قال نعم أتفضل هذا الدين، جزاك الله خير. هنا غانم، أو قعد سنين كل ما جاء قال وين الدين اللي عليك، قال ما عندي. خسر شيء؟ يمكن بس كان الاتصالات اتصل عليه خسر له 20 فلس ولا كذا، طيب لكنه ما خسر شيئا. فهو إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم. فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز هبة الدين لأجنبي. نعم. قال رحمه الله فصل ولكل واحد أن يرجع في هبته قبل إقبالها مع الكراهة، ولا يصح الرجوع إلا بالقبض، وبعد إقبالها يحرم، ولا يصح ما لم يكن أبا قال لكل واحد أن يرجع في هبته قبل إقباضها قبل القبض. يعني يقول وهبتك سيارتي، تقول جزاك الله خير قبلت، إذن تمت الهبة الآن وهبتك السيارة. لكن قلت متى استلمها؟ قلت غدا إن شاء الله أعطيك المفاتيح وكذا، جزاك الله خير. راح نام نومة سعيدة جدا، أصبح ولا ما في سيارة، وين السيارة؟ والله غيرت رأيي، ليش المرأة مي راضية، عيالي مو راضيين، استشرت بعض الأحبة وكذا وهونت. يصح؟ لماذا؟ لم يقبض. طالما أنه لم يقبض كما قلنا قبل قليل أنه يعني يصح الرجوع فيها، يصح الرجوع فيها. لكن بعد القبض، طيب بعد القبض لا، ما يصح له أن يرجع فيها، لأنه خلاص استلمها صارت ملكا له. حتى لو جيت قلت لا هونت وهذا وراح اشتكي عليه عند القاضي، القاضي يقول سلمت إياه، دخلت في ملكه، انتهى الأمر، انتهى. لو كان هذا قبل أن يقبض، لو كان هذا قبل أن يقبضها، طالما أنه قبضها فانتهى الأمر. قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول. شو ما يصح الرجوع إلا بالقول؟ يعني ما يصير أعطيه السيارة وروح أبوقها مثلا، أخذ فعل، هذا لابد يكون بالقول أني رجعته. أما بالفعل فلا يصح الرجوع. مثلا أنا قلت لا وهبتك السيارة، قال جزاك الله خير، وما قلت لأني رجعت في الهبة، لكن إلى الآن ما قبضها، بس خشيت المفاتيح. لو وجد المفاتيح بأي طريقة زين وأخذها استلم السيارة خلاص انتهى. لو قلت لا أنا غيرت رأيي بدليل أني خشيت المفاتيح، ما أدري من حصلها مفاتيح وكذا، المهم أنت لابد ترجع شنو؟ بالقول. أنت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع، لا يكون إلا بالقول، الرجوع لا يكون إلا بالقول. إذن ليس له أن يرجع بهبته إذا قبضها الموهوب له، ولا يصح له أصلا خلاص، لأنها دخلت في ملكه، انتقلت من ملكي زيد إلى ملكي عمر. استثنى الأب، قال إلا الأب فله أن يرجع. طيب لماذا لا يصح له أن يرجع؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني التصوير قبيح جدا لصورة المقصد، التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيحة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهه قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقول هكذا الذي يهب ثم يمن، يقول رجعت أعيد لي هبتي، يقول أنت كالكلب، يقول له تقيء ثم تعود في قيئك. فلذلك يحرم الرجوع في الهبة، يحرم الرجوع في الهبة لهذا السبب. قال إلا الأب، إلا إذا كان أبا، يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع، الأب إذا وهب لابنه قالوا له أن يرجع. طيب والأم؟ قال لا الأب فقط، الأب فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فقال الأب. واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا، الأب والأم في هذا سواء، لكن هنا وضع شروطا لرجوع الأب هي نعم. قال فله أن يرجع بشروط أربعة: أن لا يسقط حقه من الرجوع، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وأن تكون باقية في ملكه، وأن لا يرهنها. نعم، إذا هناك أربعة شروط من خلالها يجوز للأب أن يرجع بالهبة. الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع، يعني إذا الأب وهب لابنه والأب متعود يهب وبعد يومين رجع لي وهبتك إياه، واضح ومتعود عليه الابن. فالأب جاء وهب ابنه قال هذه سيارة لك يا بني، قال يبا ما أبي، قال لا باش تأخذها مني عودتني باش تأخذها، قال لا لك مني ما أخذها، وأنا أسقطت حقي في الرجوع، واضح؟ فهنا سقط حقه في الرجوع أنه هو الذي أسقطه. قال وأن لا تزيد زيادة متصلة، الزيادة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. الزيادة المنفصلة مثل يهديه شات فتلد، هذه الزيادة منفصلة، أعطاه الشات قال هذه هدية لك، هذه الشات انعجة أو صخلة، قال هذه هدية لك. قال جزاك الله. بعد سنة قال وين صخلتي؟ وين عجل اللي هديتك؟ قال موجودة. قال رجعها لي. قال يا بنت هديتني؟ قال غيرت رأيي، رجعها ما تكفو. قال بس ترى ولدت. قال رجعها مع ولدها. لا ما يرجعها مع ولدها، لأن الزيادة المنفصلة للولد للموهوب له، الزيادة المنفصلة للموهوب له. لكن إذا كانت الزيادة متصلة معطين عجة نحيفة جدا والحين ما شاء الله سمنت وهذا، طيب قال رجعها على حالها اللي الحين، قال أكلتها وداويتها وعالجتها وسويت وحطيت، ترجع بزيادتها المتصلة. أن تكون الزيادة إيش؟ أما الزيادة المنفصلة لا، مثل نخلة عطاء أهداء نخلة وما شاء الله طلعتها العثوق الطيبة وكذا، يرجعها بزيادتها. لكن نخلة فرخت فروخ من النخلة وطلعهم، هذه زيادة منفصلة ليس من حق الأب. وهكذا، فإذا كانت الزيادة متصلة ترجع، أما الزيادة المنفصلة ليس له أن يرجعها لأنه ما أهداه الزيادة المنفصلة. ألا تكون باقية، أن تكون باقية في ملكه، أن تكون باقية في ملكه. افرض الأب أهدى لابنه سيارة، قال هذه سيارة أو نعجة، خلنا عن النعجة، لين أهدى له نعجة طيب فأخذها، ثم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر قال رجعها، قال بعتها أو ذبحناها أو المهم راحت خلاص، ليس له أن يرجع فيها. الأصل ما زالت في ملكي، إذا خرج ملكي ليس له أن يقول اشتر لي نعجة مكانها، لا خلاص تصرف فيها. الشرط الرابع لا تكون مرهونة، يعني الابن هذا مثلا تسلف من واحد مبلغ من المال، استلف مبلغ من المال، قال له الذي أعطاه المال قال ارهن عندي هذه النعجة حتى ترد علي مالي، فرهنها عنده. فالأب قال جيب النعجة، قال مرهونة ما أستطيع حتى يفكر رهن. لماذا؟ لأنها في ضرر على الراهن، على المرتهن عفوا، في ضرر على المرتهن، فهنا ليس له أن يعود في هبته. إذن الأب له أن يعود في هبته بأربعة شروط: ألا تكون زادت زيادة متصلة، ألا يكون ألغى حقه في الرجوع، ألا تكون تصرف فيها الابن، ألا تكون مرهونة. في هذه الحالات الأب له أن يرجع في هبته. وهناك من أهل العلم من قال ليس للأب أن يرجع في هبته، حال حال غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، نص عام يشمل الأب وغير الأب. والذين استثنوا بحديث فيه ضعف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال إلا الوالد فيما يهب لولده، وهذا الحديث فيه ضعف. فالصحيح أن الأب وغير الأب ليس لهم أن يعودوا فيما وهبوا. نعم. قال رحمه الله: والأب الحر أن يتمنى لإمام ولده ما شاء بشروط خمسة: أن لا يضره، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يعطيه لولد آخر، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، وأن يكون ما تملكه عينا موجودا، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. نعم. هذه المسألة مسألة خلافية، وهذه يسمونها من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، وهي أن الأب له أن يأخذ من مال ولده. عندنا الأصل قول الله تبارك وتعالى: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل دم امرئ مسلم مال امرئ مسلم إلا من طيبي نفس. فإذا الأصل أن الأموال محترمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد ولا أن يأخذ من ماله بدون رضاه، كما قلنا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا أما يأخذ منه بدون لا يجوز. قال المذهب الحنبلي قال إلا الأب يستثنى الأب، الجمهور لا يستثنون أحد، الأب وغير الأب لا يجوز أن يأخذ من مال أن يأخذ أحد من مال أحد أبدا، لا الأب ولا غير الأب. على مذهب أحمد أن يستثنى الأب لحديث أنت ومالك لأبيك، أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والخلاف في صحة هذا الحديث. من ضعف هذا الحديث أنت ومالك لأبيك قال لا، ليس الأب أن يأخذ مالي أبيه من مال ابنه أبدا. ومن صح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للأب أن يأخذ مالي ولده. فالكلام كله إذن مبني على صحة هذا الحديث أو ضعفه. والأظهر والعلم عند الله تبارك الحديث فيه علة، الحديث فيه علة. حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده أيضا جعلوا شروطا من خلالها يأخذ الأب من مال ولده. أولا قالوا للأب الحر، أول شيء إذن أن يكون الأب حرا، لأن الأب إذا كان عبدا قالوا لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده. لماذا؟ قال لأنه هو مملوك، المال الذي يأخذ سيأخذه سيده، فإذا الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي وسيد أبيه، لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا المال، سيأخذه سيده، فإذا لابد أن يكون الأب حرا ألا يضره، ألا يضره، يعني ما يكون هذا المال فيه ضرر على الولد، مثلا يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه ديون مثلا، أو الولد عليه نفقة واجبة زوجته وأولاده مثلا وأمه عنده، يجي أبوه يأخذ فلوسه أضره به هنا، لأن هذه نفقة واجبة عليه. ألا يضر الابن، قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما، يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من الابن في مرض موت الابن، لأن الإنسان في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث، في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث. ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، يعني ما يأخذ من مال ابنه ليعطيه ابنه، خذ لحاجتك أنت، يعني الأب يأخذ لحاجته هو، لا يأخذ منه وتجمل فيه قدام الناس مثلا يبي يسلف هذا ويقرض هذا، وكل ساعة أخذ من ولده وتجمل بالناس، أو يعطي لأولاده الآخرين، هذا لا يجوز أن يأخذه لهذا. إلا قال بعض أهل العلم إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفقة واجبة، يعني فهنا النفقة الواجبة واجبة على الأب هنا، فأخذ لحاجته هو. إذن يقول لابد الأب يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره. أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني يأخذه قبضا لا أنه دين وإنما تملك، إن ناوي إن له وليس ناوي إن دين، لأن إذا ناوي إن دين يرجع له، أما إذا ناوي إن لا أنا أنت ومالك لأبيك فاختلف الأمر هنا. قال أن يكون ما يتملكه عينا موجودة، يعني ما يتملك منه شيئا غير موجود أصلا، يعني ما تحمل هذه البقرة، ما تلد هذه الناقة، ما لا شيء موجود، شيء موجودا. قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، يعني الابن له ديون على الناس، الأب يروح حق الناس يقول عطوني ديون ولدي، أنا أبوه وأنت ومالك لأبيك، أنا أتملك دين ولدي. قال ليس له ذلك أن يأخذ دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، يعني الأب مقترض من ابنه 1000 دينار، فالابن جاء قال يبا متى ترجع لي 1000؟ قال أسقطته أنت ومالك لأبيك، أسقطته، مثل ما يجوز أني آخذ يجوز أني أسقط من باب أولى، أن أسقط الدين الذي علي، اعتبرت نفسي سلمته وأخذته مرة ثانية، يلا انقلع مالك شيء عندي. طيب قال أنت ومالك لأبيك. إذن الحنابلة خالفوا الجمهور في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه، ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة، حتى يضبطوا المسألة. والصحيح هو قول الجمهور أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان لحاجة، هذا موضوع آخر، هنا يجب على الولد أن ينفق على والديه، والأم والأب في هذا سواء، بل يجب على الابن يعني للأب أن يقاضيه، يقول أنا محتاج وهذا لا يعطيني حقي، مثل ما أن الابن له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة، كذلك الأب له أن يقاضي الابن إذا قصر في نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة. قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. يعني لو الأب اقترض من ولده 5000 مثلا، الابن جاء لأبيه قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك 5000، قال الأب ما عندي، أو قال ماني معطيك، بغض النظر إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي، يقول ليس للابن أن يقاضيه. يعني ليس الابن يذهب للقاضي ويقول أنا طالب والدي 5000 جيب والدي بالمحكمة هنا، يقول هذا لا يجوز للابن أن يقاضي والده، وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم، أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئا من المال. فهنا ليس الابن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده، ليس له أن يطالبه يعني بالمحكمة يقاضيه، أما أن يطالبه يقول له يبقى أعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع. لكن لو رفض الأب أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة، القاضي يقول أنا أطالب والدي، القاضي هنا يقول له يعني ليس لك شيء، أطلب منه بالبيت، ما أبوك ما جيبه هني أقاضيه معك، ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا. لكن مع هذا الدين لا يسقط، الدين لا يسقط، لو مات الأب الابن يأتي ويثبت أنه له دين على أبيه يعطى من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث، هذه ديون، والابن يأخذ مع يدخل مع الدائنين. فإذا كان الأب عليه ديون مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولعلي يعطون كل واحد دين، حتى الابن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا غير الدين. فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده، ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه من تركته. نعم. قال رحمه الله فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. نعم، يباح للإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، يعني بعض الأغنياء مثلا يأتي بالتركة يوزعها على أولاده في حال الحياة. كره بعض أهل العلم هذا، قالوا الاحتمال أن يدخل ورثة آخرون جدد، ممكن يجيه ولد، ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة، ممكن يجيه عيال، فقالوا يكره هذا لأنه لا ندري عن الغيب. طيب الآن الأب قال لا أنا ماني متزوج ولا بعيال ولا بكذا، بوزع التركة، وزعها، وبعدين جاء واحد قال والله عندنا بنية حلال ليش ما تأخذها تتزوج، أنت قاعد لحالك وكذا وهذا، قال يلا خلها تزوج، تزوج ورزق الله ولد منها، الولد هذا جاء ولا ماكو شيء، العيال كلهم خذوا الحلال كله. فالأصل لا، أنه ما يوزع التركة خلال حياته، لكن لو وزعها صحيح ماله تصرف فيه كما يشاء. نعم. قال ويعطي من حدث حصته وجوبا. نعم، من حدث بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا، لكن المشكلة إذا استلموا وما عنده شيء شون يعطيه؟ ما يقدر يعطيه. نعم. قال رحمه الله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إذنهم، فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. نعم، يجب عليه التسوية. نعم، العدل بين الأولاد واجب لئلا تحصل خصومة بين الأولاد وحسد وحقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه بشير بن سعد وقال إني أعطيت ابني هذا حديقة، قال أكل أولادك أعطيت؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور، يعني ظلم. فالإنسان عليه أن يتقي الله ولا يجوز له أن يفضل بعض الأولاد على بعض، بل يعطيهم جميعا بالتساوي على قدر إرثهم، يعني الولد ضعف الأنثى يعطيهم على قدر إرثهم. لماذا؟ قال إن هذه قسمة الله، تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم، وهذه عادة هي التي يجري عليها العمل، وهي أن يعطيهم على قدر ميراثهم. هذا في حال عدم الحاجة. قال طيب إذا زوج هذا ولم يزوج هذا، هنا مسألة، وهي أنه الصحيح أنه على قدر إرثهم وعلى قدر حاجتهم، على قدر حاجة. يعني هذا كبر يبي يتزوج، محتاج مثلا 5000 للزواج، ما يصير أعطي الأطفال كل واحد 5000 في حسابه لأن أعطيت الكبير 5000، أو أن مثلا شريت حق هذا السيارة لأن يحتاج سيارة، واحد عمره 2 أروح أحط بحسابه 7000 أساس قيمة السيارة التي اشتريتها لأخي، هذه بنت تحتاج إلى ذهب، قيمة الذهب أشتري للابن أو أعطيه مبلغ من المال بقيمة الذهب، هذا غير صحيح. الصحيح أن يعطي كل أحد على حسب حاجته دون التفريق بين المتساويين. يعني ما يصير 2 يبون يتزوجون، واحد أعطيه واحد ما أعطيه، 2 يبون يدرسون، هذا أساعده هذا ما أساعده، 2 عندي هذا أشتري لها ذهب وهذا ما أشتريها، هنا لا يجوز. أما إذا كان البنت تحتاج إلى ذهب أو ملابس، ملابس البنت غالية، الأولاد طيب دشداشة زين سروال طويل وخلصنا زين قتر وعقال، البنت لا تبي ملابس غالية وشاب ذاك من الأمور تبي ذهب أو ما ينشأ في الحلية وفي الصوم غير مبين، الابن يبي يتزوج وضع غير اللي لا، لكن يحط في باله إن إيش لو أراد الثاني يتزوج أعطيه مثل ما أعطيت الأول، ما يقول والله هذا أعطيه بس لو تزوج والله ما أعطيك شيء، ما يجوز هنا، لأن ناوي نية سيئة التفرقة بين الأولاد، أو هذا يدخل مدرسة خاصة وهذا ما يدخل مدرسة خاصة، هنا لا يجوز. هذا يحط له سابقا، التسوية هو الأصل، العدل بين الأولاد إلا إذا كان لحاجة. نعم. قال فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيصهم بمرض موته المخوف ثبت للآخر. إيه نعم، إن مات قبل التسوية بينهم ثبت للآخر، خلاص انتهى الأمر، يعني هو ظالم عند الله تبارك وتعالى ويتحمل ظلمه. إيه نعم. قال وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. إيه نعم، يعني إذا كان بمرض موته طيب فهنا لا يجوز له أن يعطي أحد حد الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، يعني ليس الإنسان يتصرف في مرض موته بماله إلا بالثلث ولغير الوارث، أما الوارث لا يجوز له أن يعطيه شيئا أصلا، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال إلا أن يكون وقفا، الوقف هنا يجوز التفريق بينهم، يقول لأن هذا وقف في النهاية، والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم. هو جاء عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه جعل بيتا وقفا للمردودة من بناته، يعني حط بيت قال أي واحدة من بناتي تطلق تسكن في هذا البيت، أساس أنه تلقى لها مكان. الحين شوف الحين بعض البنات مطلقات مثلا أبوها مثلا إخوانها يبون البيت، هذا يبي البيت، هذا يبي البيت، هذا باعوا البيت وكل واحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلوا أختهم مثلا مطلقة أو شيء. فهنا لو جعل وقفا مثلا يقول هذا البيت وقف مثلا للذرية، الوقف الذري يسمونه، طيب أو للمطلقة من بناتي المردودة من بناتي وكذا، فهذا شيء جيد يعني يحفظ لهم حقوقهم. نعم. قال رحمه الله فصل والمرض غير المخوف كالسداء ووجع الضرس تبرع صاحبه نافل في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. نعم، يعني واحد ضرسه يؤلمه أو عنده صداع في رأسه وقاعد يتصرف يبيع يوزع فلوسه حلالة كيفه، ما حد يقول لا، لا الورثة وورثه فلوسي حلال يتصرف فيها كيف أشاء، فله أن يتصرف في مالي كيف أشاء، لأنها مرض عادي. قال بس أنت مريض، ولا صرت مريض فيه صداع، شو المشكلة يعني؟ قدر الله الصداع هذا استمر معه لين مات، هل يقال هذا مرض مخوف ولا ينفذ فيه إلا الثلث؟ قال لا، لأن الأصل هذا المرض غير مخوف، هو مات لأن جاء يومه، لكن هذا المرض غير مخوف، ولذلك له أن يتصرف بماله كله، فتصرفاته كلها صحيحة، لأن هذا مرض غير مخوف. يعني الأطباء عادة يقول لا يموت الإنسان عادة في مثل هذا المرض. نعم. قال رحمه الله: المرض المخوف كالبرسام. وذات البرسام يقول ورم في الدماغ، طيب، وقيل غير ذلك، هو مرض صعب يعني. اي نعم. ذات الجنب، ذات الجنب هو مرض يكون في المعدة أو قريب من المعدة، طيب، وأيضا كان يتسبب في الوفاة ويؤثر في التنفس. نعم. والرعاف الدائم، الرعاف اللي هو نزول الدم مستمر من الأنف إلى أن يموت الإنسان. نعم. والقيام المتدارك، القيام المتدارك اللي هو الإسهال، إسهال مستمر حتى يتوفى. اي نعم. لأن احتمال كبير أنه يموت، غالبا الموت وارد. نعم. أو كان باللجة وقت الهيجان في البحر، في وسط البحر والبحر هايج، احتمال الموت وارد جدا. نعم. أو وقع الطاعون في بلده، كذلك إذا وقع الطاعون في البلد، لأن الطاعون مرض معدي وممكن يتسبب في الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا كنت فيها فلا تخرج منها، وإن لم تكن فيها فلا تقدم عليها، لأن احتمال الوفاة قوي جدا. نعم. أو قدم للقتل أو حبس له، قدم للقتل يعني سيعدم، أو حبس له محبوس بس إعدامه بعد أسبوع بعد شهر، لكن خلاص سيعدم يعني. نعم. أو جرح جرحا موحيا، جرح موحي يعني جرح يؤدي إلى الوفاة، عادة الجرح هذا يؤدي إلى الوفاة، كما وقع لعمر لما جرحه هذا المجوسي، طعنه وصار يشرب اللبن يخرج من جرحه، قالوا هذا خلاص جرح موحي يعني يؤدي إلى سرعة الوفاة. نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح. نعم. يعني هو في النهاية يعني هذه أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وفي كل زمن يختلف عن زمن آخر. يعني يعني في السابق كانت هذه أمراض قاتلة في زمنه، قد تكون الحين الأمراض غير قاتلة هذه في زمنها، تطور الطب مثلا، طيب، قد تكون في بلد قاتلة لقلة الأطباء أو عدم وجود أجهزة أو كذا، في بلد آخر غير قاتلة، فينظر في كل زمان ومكان يختلف. المهم أنه مرض مخوف يقدره من؟ عرف البلد، أهل البلد. يعني أذكر أنا كان بعض الأطباء يقول: في السابق كنا نقول عن السرطان مرض قاتل، الآن صرنا نسمي السرطان مرض دائم، بدل قاتل صار إيش؟ دائم. يعني لأن الآن ممكن الإنسان يعيش فيه السرطان، يأخذ أدويته وعلاجاته ويعيش، ما في عنده أي مشكلة، طبعا حسب درجة السرطان. لكن القصد أن المرض المخوف يختلف من بلد إلى بلد، يعني أقصد اللي عندهم تقنيات، بلد ما عندهم تقنيات ولا شيء كذا، يختلف من زمن إلى زمن. فالمهم إذا كان هذا المرض في عرف الناس، عرف الأطباء، هذا المرض عادة من يصيب هذا المرض يموت ولا يشفى، هذا نسميه مرض مخوف، وبالتالي لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث. وإذا كان المرض غير مخوف ممكن الإنسان يشفى منه، تصرفاته طبيعية عادية جدا. فلو تصرف الإنسان بماله في مرض مخوف نقول لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث، وبعدين طاب ما في شيء تنفذ تصرفاته. أما إذا كان مرض غير مخوف وتصرف بكل مال ثم مات منه كما قلنا قبل قليل، فإن تصرفاته أيضا تنفذ. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا مخوفا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ترى ما أنا عليه، وليس لي إلا بنت واحدة، فأتصدق بكل مالي، لأن البنت مسؤول عنها زوجها، أفأتصدق بكل مالي؟ قال النبي: لا. قال: أتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال: الثلث والثلث كثير. ثم شفي سعد بن أبي وقاص ورزق الله 35 ولد، 35 ولد، يقول ما عندي إلا بنت واحدة. زين، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من التصرف بماله وقال: لأن تترك أولادك أغنياء خير أن تدعهم عالي يتكففون الناس يسألون بأكفهم. وكتب الله له عمر وعاش مدة طويلة 40 سنة بعد هذه الحادثة عاش رضي الله عنه. فليس كل مرض مخوف بالضرورة أن الإنسان يموت منه، ممكن يكون مخوف لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يموت، كاتب له الحياة سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الإنسان له أن يتصرف بماله وأن يتصدق به طالما أنه لم يصل إلى مرض مخوف. فإذا وصل إلى مرض مخوف فليس له أن يتصرف إلا بالثلث، والثلث كثير. بعض الناس يظن أن الثلث سنة، لا الثلث ليس سنة. إذا قرب أن يموت أو شيء يوصي بالثلث يقول هذه السنة، لا ليست سنة الثلث. النبي الثلث أقصى شيء يمكن الوصول له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولذا جاء عن ابن عباس قال الربع، وجاء عن أبي بكر قال الخمس. اللي بتصدق تصدق بالخمس، ليش؟ قال لأن النبي قال الثلث كثير. فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يصل له الإنسان، وليس هو المستحب أن يقف عنده الإنسان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. في أسئلة في عنده سؤال أو نختم؟ شرط أنا أستخدمها. إيه؟ إيه؟ المنفعة ميراث، المنفعة أن يبقى، إذا قال أبقى أنا وأولادي مثلا فيها سنة يبقى أولاده فيها. هنا هبة خلاص، إيه ملكها، ملكها ملكها، إذا أعطاها هي وقبضها ملكها، بس يبقى له الانتفاع بها المدة التي حددها، ولا ملكت هي بالقبض. الذي يمنع الرجوع بالهبة مطلقا ولا يقيد بالقبض، يقول مطلقا لا يجوز الرجوع بالهبة طالما انك وهبت ولو باللسان قبل القبض وقبل، لا يجوز لك الرجوع بالهبة لحديث هذا. والذين قالوا بالقبض قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيء ثم يعود، يقيء يعني يقبض، قال يعني موافقا للقبض، فإذا قالوا قيدت بالقبض. واستدلوا بأثر أبي بكر لما أعطى عائشة 20 وسق ولم تقبضها قال هو مال الورثة فاسترجعها، فقال لا يشترط القبض، يشترط القبض عبد الله، والله أعلم. وأثر فاطمة انصحها. نعم، والله أعلم.